هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. الإعداد سارة قناوي. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهوى، إخراج علي عبد العال. أهلا وسهلا ومساء الخير على كل متابعي هذا اللقاء، اللقاء الطبي كل يوم خميس حصريا على موجة البرنامج العام طبيبك على الهوى، و تناول فيه موضوعات كثيرة جدا خاصة بالجلد والشعر مع طبيبتنا كل يوم خميس الأستاذة الدكتورة عبيد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، اللي بترحب بيكم حالا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيكم وبكل السادة المستمعين، وإن شاء الله نقدر نقدم لهم جديد ونفيدهم، أو نقدم لهم بعض النصايح اللي ممكن تفيدهم مع دخلة الجو اللي احنا نقول ان هو بدأ جو العيا اللي احنا بنقول عليه ده، يعني لما بين تغيير الفصول، فيا رب نقدر نديهم شوية النصايح انها تمر كل الامور بسهولة. طيب احنا ممكن النهاردة نخصصها للمستمعين ان تبقى تكون حلقة عامة، نرد طبعا على كل الاسئلة في يعني الخاصة بالشعر او بالجلد او باي مشاكل او اي مشاكل او في الامراض الجلدية، ممكن في الشتاء كمان انها ممكن انها بتزيد. إذن إلى قنوات الاتصال الخاصة بنا، صفحتنا 107.4 FM، وكمان على تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. وأهلا بكم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. وعلى صفحتنا من الرسائل اللي جت مبكرا من صديقنا الدائم رجب أبو محمد، بيقول سؤالي من فترة ليست بالبعيدة، شرحت حالة ابنتي منار، هي تعاني من إكزيما بالقدم، طلبت من حضرتك طريقة الاستغناء عن علاجات الكورتيزون، وحضرتك نصحتي باستخدام كريم مرطب، بالفعل قمت بالاستغناء عن واستخدمت المرطبات، أيوة، وللأسف ظهرت الشقوق مرة تانية من قدم الابنة، هل أعود مرة أخرى للعلاج؟ لا، أنا أحب بقى أن حضرتك بنت منار عمرها 6 سنين. 6 سنين مع أنا هو حط مرطبات، أي مرطبات الموجودة في السوق، يعني ممكن يكون جاب أي كريم أو جليسرين، أصلا هو من الأقصر. من الأقصر. انا ما هو ده اللي انا بقوله، في التركيبات الطبيعيه او مش او المراهم، انا عندي مراهم طبيعيه اللي هي فيها اساسها من الصبار، اساسها من مواد معينه بتعمل على التئام الشقوق، فعلشان كده هو لو اتصل بيا او ممكن نكتب له، بس للاسف المراهم او الكريمات اللي انا هتكلم عليها مش موجوده غير في مصر. انا لسه حالا كنت حال اللي حضرتك رغبه الكتير اللي هم بعتوا لي، يعني تفاعلوا جدا مع الكلام اللي احنا قلناه، ان يكون في وسيله توصيل المنتجات الطبيعيه دي للمحافظات. ما هو ده اللي احنا ان شاء الله مع اول سنه 2018 بس يكون باقصى سرعه باذن الله، هنحط خطه، والكريمات والتركيبات دي ان شاء الله هنحاول نوصلها للمحافظات في اسرع وقت، وده انا وعد مني، لان في الطلب مني فعلا الكلام ده كتير. النقطه اللي عايزه اقولها لوالد الطفله رجب ابو محمد ان هو لو استخدم الكريمات باستمرار اللي انا هقول له عليها، اللي هي فيها مواد مش مجرد ترطيب وبس، برطب البشره الطبقه الخارجيه، لا ده فيها بعض المواد العلاجيه اللي هي بتعمل التئام للشقوق او التئام للجروح نفسها، دي ممكن نلاقيها عنده يا دكتور. عند مين؟ في الأقصر ولا لا لا ما برضو. دي التركيبات الخاصة دي التركيبات برضو ما هو ده اللي أنا بقول التركيبات تمام. ومراهم وفي مراهم اللي احنا يعني احنا مسجلين مرهم في وزارة الصحة اللي تمام. هو بس مش بيرو مش في مش متاح مش متاح فعلشان كده وفي تركيبات أنا بزودها مع المراهم دي إن إيه بتدي نوع من الجلد إن هو بيبقى جلد طبيعي زائد لو في تقشر جلدي بيشيل الطبقة القشرية الزائدة ويعمل إحلال وتبديل للطبقات الجلد على طول بصورة صحيحة فأنا زي ما قلت بوعدهم إن إحنا هنحاول إن إحنا نوصل خدمة التوصيل وإن شاء الله بإذن الله طيب إحنا ممكن ممكن نكتب له اسم المنتج هكتب له أنا لو في أي صديق ممكن يبعته من مصر يجيب أو يكلمني في التليفون ياخد تليفوني من الكنترول وأنا هقول له من الصيدلية يجيبه من الصيدلية الفلانية وياخد التركيب بس وعد للمستمعين إن المنتجات من أول يناير من أول يناير هنلاقي خطة أو حل إنها توصل للسادة المستمعين بإذن خلاص دكتورة أغريب ده وعد وهي ملتزمة بيه إن شاء الله السلام عليكم مين معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين يا فندم؟ الوادي الجديد يا فندم أهلا وسهلا مين؟ أحمد حسني يا فندم أهلا بيك يا حاج أحمد اتفضل دكتورة أغريب معاك أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد أهلا بحضرتك يا دكتورة ودوما كده متعلقة كده ونقول ايه خادم امين للشعب المصري في كل مجالات باذن الله تعالى ربنا يخليك يا استاذ احمد وتحياتي لكل اول الوادي الجديد ومحافظ نعم. الوادي الجديد السيد اللواء محمد الزملوط نعم. لانه من نعم. الناس الاكتف جدا والنشيطه جدا ويا رب ان شاء الله باذن الله يتعمل شغل حلو قوي في الوادي رب. الجديد يا رب دكتوره تحياتي من خلال حضرتك الاستاذه ايمان والاستاذه ياسمين شكرا لك العام سؤال يا دكتوره سؤالي اتفضل. قلت جملة جميلة قوي اليومين دول أيام مرض صح فعلا على الكبار والصغار وبالأخص الصغار صح أولا كيفية الوقاية من أمراض هذه الأيام خاصة فيما يخص النواحي الجلدية هذا أولا ثانيا ليه جرح البرد في أنامل الأصابع بيبقى أشد في التئامه وفي صعوبته من جرح السكين أو الموس ليه جرح البرد أشد ما حضرتك البرد والصقيع لما بيشد بيذبح الجلد تشققات انا هرد على حضرتك كم احد من من حد الصيف لا لا يعني البرد احد من برد الصيف احد من الصيف احد من الصيف شكرا دكتوره شكرا لك يا حاج احمد اسمع الاجابه الف سلام عليك يا عم برد الصيف امبارح ما انا بقول لك واحده يا بنت وعماله في حاجات سخنه احنا في تغير بس الدكتوره اغريت برضو حتى وهي مريضه ما تقدرش تستغنى ما اقدرش والله انا جايه فعلا علشان خاطر ان انا وعدتكم ان انا جايه لا يعني تغير الجو هو بيقول احنا فعلا التغير الجو جاب انتقال الفصول لاحظوا ان احنا لسه مدخلين والصبح غير بالليل كمان والصبح بالليل بالليل بيبقى ساقعه والصبح بتبقي حر مش طايقه ان انت تلبسي الملابس بتاعتك الايه الثقيله فانت بتيجي بالليل اختلاف الطبقات اللير اللي بتلبسيها ديت ممكن بتعمل لك نوع من ايه اللي هو البرد او بنقول عليه الزكام او ممكن الانفلونزا الفيروس بتاع الانفلونزا بيبقى نشط في الفصول اللي احنا فيها دي أيوة. مع تغير الفصول تمام. فهو سأل سؤال جميل جدا الوقاية اهم حاجة ان انا عايز اقول ننصح بقى ان طبعا اللبس يكون اذا احنا اللبس اللي احنا بنقول دايما ديموسيزون اللي هو بتاع تغير الفصول ويبقى معاكي جاكيت بالليل عشان ان ايه انك انت ما تتعرضيش للبرد مرة واحدة وبعدين ان احنا برضو ان انا بنصح ان لازم طريقة الغذاء تكون مظبوطة جدا في الفترة دي يعني ياريت ان احنا يكون دايما في سوائل دافيه بنشربها يا ريت ان احنا نكون بالطبق السلطه الاكل اللي هو يكون غني بالمواد الانتي اوكسيدنت مهمه قوي انت تحافظي على جسم سليم طريقه الاكل يكون طريقه التغذيه نفسها تكون سليمه وزي ما قلت السوائل الدافيه مهمه جدا احنا حتى في مشروب دايما كنا بنقول عليه مشروب شتوي القرفه القرفه من الحاجات الحلوه جدا الحلبه دي انا فاكراها من ايام زمان لكن من ايام ما كنت صغيره وكانت الحلبه كنا بنشربها حلبه بلبن او او قرفه بلبن انا لكن كاكاو بلبن كمان لا ده الجيل الجديد يعني لا الجيل الجديد بقى هوت شوكليت هوت شوكليت انا الجيل الكاكاو بلبن والهوت شوكليت لكن ان انا عايزه اقول لك المشاريب دي او المشروبات دي فعلا غنيه بالمواد الطبيعيه اللي هي بتدي الانرجي وبتدي الطاقه ومليانه بالانتي اوكسيدنت وبالفلافونويد المواد اللي هي ممكن تخلي المناعة على الاميونيتي بتاعت الجسم قويه. كوبايه البليله دي تحفه. دي تحفه. بس طبعا. للاسف ولادنا مش متعودين عليه. مش متعودين على كده. علشان كده احنا بنحاول ان احنا نعودهم حتى على زي ما انت قلتي الهوت شوكليت او كاكاو باللبن او قرفه باللبن. انا بنحاول ان احنا ندي قرفه باللبن دي بتبقى حلوه قوي. سحلب والسحلب ده حلو فعلا يعني. بس مش كل الاجيال انها هتحب. مش هضحك عليكي. لكن اللي انا عايزه اقوله لك ان احنا لما نتعود على طريقه غذاء مظبوط في الجو دوت ونشرب المشروبات الدافيه ان احنا نحاول نبعد عن التيارات الهوائيه المفاجئه يعني. مثلا بالليل التيارات الهوائيه المفاجئه دي ممكن انها تعرضك لادوار البرد. الاماكن ما تكونش مغلقه وبعدين تطلعي الاماكن مفتوحه مهمه قوي. المدارس بتاعتنا لازم ان احنا برضو اللي عنده التهويه زائد ان احنا نقول المدارس لازم يبقى فيها انها تهويه ما تبقاش مكدسه بالطلبه. لو حد عنده انفلونزا وحد عنده انفلونزا هيلقطها التاني. في برضو الافضل انه ما يروحش طبعا. الافضل اول يومين ثلاثه ان هو ما يروحش. في كمان التطعيمات مهمه قوي. التطعيمات لان انا فعلا جربتها ان التطعيم بتاع الانفلونزا ان هو اللي هي بتتاخد في الفتره الموسميه غالبا بيكون كان في شهر 9 للاسف. للاسف ان انا يعني انا فعلا كنت باخدها في شهر 9 فهي بتبقى في 9 و10 مع تغيرات الفصول. الكلام ده كله مهم قوي من ناحيه الصحه ان جنرال عامه. نيجي للجلد اللي هو بيقول فعلا سؤال جميل قوي اللي هو الجرح بتاع البرد او اللي هو هو زي ما البرد التشققات بتاعه الجلد. طبعا بتحصل التغيرات جلدية في كل فصل تغير فصل عن الآخر. الشتاء بيحصل جفاف في الجلد جديد جدا وبنحس إن لأن الجسم حتى بيحصل فازو كونستريكشن الأوعية الدموية أو انقباض علشان إن انت تقاومي البرد في الأوعية الدموية ده نتيجة انخفاض درجة الحرارة. طب أستأذنك نكمل فضل. موضوع التشققات الجلدية بس بعد ما ناخد المكالمة. اتفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مين معانا؟ محمد حسين فندم. اتفضل يا استاذ محمد سؤالك. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا استاذ محمد. ربنا يطمن عليك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. انا كنت دخلت على الهواء في شهر رمضان اللي فات تقريبا في 15 رمضان. دخلت ايه يعني شاركنا الحوار. عندي تانية ملونه مجننه يا دكتور بقى لها اكتر من 11 سنه او 12 سنه. تانية ملونه بقى لها اكتر من 11 سنه. بتروح وبتيجي تاني. بتروح دي انت عارف حضرتك ان التانية دي من الحاجات الفطريات المتعايشة سلميا معانا على سطح الجلد. فلما بتقل المناعة او بتزيد الرطوبة بتظهر بصورة باثولوجية او بصورة مرضية. بتظهر اللي هي البقع المختلفة عن لون الجلد. بتبقى بقع يعني مختلفة عن اللون الجلد. يا اما غامقة يا اما على لون بني يا اما على لون ابيض. هي دي التانية. فأنا اهم حاجة مناعتك. ان المناعة بتاعتك انت حضرتك ضعيفة ولا بتتعرض لل لا لا انا عملتها تحليل مناعه من حوالي سنه تقريبا قال لي مناعتك كويسه معقوله ولا سكر او اي حاجه. هو في سكر بس نسبه بسيطه. نحاول نظبط السكر 112 113 مش عارف يعني. معقول بس انا عايزه حضرتك تحاول تظبط السكر. الرطوبه بتتعرض للرطوبه او شغل حضرتك في اماكن مغلقه او رطوبه عاليه. بس انا ليه سؤال من ساعتك يعني. اتفضل. كنت كشفت من فتره برضو من سنتين تقريبا او من 2013 تقريبا. ايوه مستشفى الحضن المرصود اللي هي في السيده زينب. أيوة. الدنيا علاج حاجه اسمها علاج كبريت هو امبولين كده كبريت بعد كده. فكان بيضيعه خالص بصراحه. بيقعد ممكن يقعد سنه ممكن يقعد اتنين. قالوا لي امشي عليه بس مرهم كبريت كده لونه ازرق شويه. لا ولا انا عارفه ان مرهم الكبريت ما بيتعالجش بيه التانيه. لا هم كانوا بيدهوني صراحه. انا بقول لحضرتك ان انا ك يعني تخصص امراض جلديه الكبريت ما بيتعالجش. السلفر ما بيتعالجش بيه التانيه. تمام. لكن ممكن يكون انت ساعتها ما كانتش تانيه. ساعتها كانت اي حاجه تانيه. هي بتيجي بقع كده بقع حمراء انت لو حضرتك بص حضرتك انت لو تحب ان احنا نشوف حضرتك اهلا وسهلا بيك. تاخد موعد ونقيم الحاله. مدام الحاله بقالها فتره كتيره كده وما بتستجبش او بتستجب. بس ملوش علاج جذري خالص يا فندم. ما بيروحش خالص نهائي ولا بيروح نسبه قليله. اللي هي ايه التانيه الملونه دي؟ ما بتروحش خالص ملوش علاج بينهي. لا التانيه الملونه بتروح خالص. المفروض انها بتتعالج. انا قلت لحضرتك السببين المناعه لما بتقل الرطوبه. طبعا. احنا لما بتاخد العلاج في علاجات موضعيه وعلاجات سيستميك اللي هي بالفم, بس طبعا. احنا بنبدا بالعلاجات الموضعيه الاول, ولازم في بعض الاحتياطات المهمه جدا علشان خاطر تمنع انها تكررها او تمنع انها تظهر من جديد. انا استعملت حاجات كتير يا دكتور مراهم, واخر الدكتور من فتره كده من سنه برضو في الحوض المرصود قال لي استعمل صابونه جلستين, ما استعملش صابون اللي هو العادي ده اللي هو. انت لازم تنشف جسمك كويس قوي يا استاذ محمد, لان الرطوبه بتزود التانية, فعلشان كده انت لازم تنشف جسمك باستمرار. بنشفه باستمرار يا دكتور. وصلت حالتك قبل كده قلت لازم تنشف الظهر, نشفته هي زي ما الظهر. بص حضرتك خلي بالك التانية يعني. احيانا ان ممكن يبقى موجود اللون لكن هي مش اكتف مش نشيطه, يعني ممكن تكون انت خدت العلاجات وانت علشان كده بنعمل مزرعه من البقع اللي موجوده دي ونشوفها موجوده الفطريات ولا لا. طب انا تحليل فين حضرتك؟ مزرعه فطريات في اي معمل عنده المزرعه, اي معمل تحليل اقول له عايز اعمل المزرعه على بتعمل مزرعه تشوف الفطر ده موجود ولا لا. دي اسلم حل. فطريات اسمها كده, دي اسلم حل. تمام, اهلا وسهلا. شكرا ليك مستمعنا الكريم. ويعني قبل ما الموجز الانباء سريعا ممكن نقول في كذا سؤال عن الشعر يا ياسمين, ممكن احنا نقولهم ودكتور اغاديد ترد على مستمعينا الكرام. خالد علي بيسال عن الصلع الوراثي, ممكن عن طريق الوصفات على اليوتيوب او بعض العلاجات زي وكاتب اسماء يعني علاجات معينه ممكن تجي النتيجه ولا كلها اوهام؟ هنرد بعد الفاصل. وفي كمان عصام بيقول القشرة في الرأس علاجها ايه, وكمان هو كذا سؤال الحقيقة برضو بخصوص القشرة. سؤال تاني من عادل لفانوس, وكمان من نور الهدى برضو بتسأل عن تساقط الشعر والبقع البنية في البشرة. بعد كده في كمان عبد الرحمن الشيخ كمان برضو القشرة في الشتاء بتزيد. نجمع الموضوع ده بعد موجز الأنباء. اوكي, موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي بين مصر وألمانيا. الرئيس يصدر قرارا جمهوريا آخر باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح من أعمال المنفعة العامة. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقائه مع رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي في نيويورك أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين. قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تحبط هجوما إرهابيا على أحد الارتكازات الأمنية شمال سيناء وتقتل 5 من العناصر التكفيرية. فلسطين تدين احتفال بريطانيا اليوم بالذكرى المئوية الأولى لوعد بلفور وتؤكد أنه قرار يفتقد الحكمة وتحمل المسؤولية. حكومة إقليم كردستان العراق تقترح نشر فرق مشتركة مع القوات العراقية على المعابر الحدودية مع تركيا بإشراف قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش. مقتل 8 من القوات التركية و5 من عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي في اشتباكات بين الجانبين جنوب شرق تركيا. إيران تؤكد مجددا أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية عليها للتراجع عن الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي. وأخيرا رئيسة وزراء ميانمار تقوم بزيارة مفاجئة إلى ولاية راخين التي تقطنها أقلية روهينجا المسلمة غرب ميانمار. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء, واللقاء التالي مع دقات الواحدة. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. من تاني عودنا لحضراتكم ولي طبيبتنا على الهواء الأستاذة الدكتورة أغاديد الجمال أستاذة الأمراض الليدية والصدفية، وكنا ذكرنا حوالي 3-4-5 أسئلة عن الشعر. عن الشعر هنجاوب عليهم. فضلي. أول سؤال كان بيتكلم عن الصلع الوراثي والبنتجار أو دي كلها فيتامينات والفيتازين. ده سؤال لأستاذ خالد علي. أستاذ خالد علي. دي أنواع فيتامينات. دي أنواع فيتامينات. ممكن تجيب نتيجة ولا كلها أوهام؟ أقول دي فيتامينات حلوة لأي نوع من الشعر، لأن دايما احنا قلنا لو حضراتكم تفتكروا ان الشعر زي اي عضو في الجلد، زي عضو في الجسم محتاج تغذية. وليه البلاد فيسلز بتاعته للشعرات الدمية بتاعته بتوصل له؟ فالمواد دي اذا كانت الفيتامينات اللي هو موجودة دي بيبقى فيها فيتامين بي 6، فيتامين بي 12، الفوسفور، المنجنيز، كلها بتغذي الشعر. بس الصلع وراسي بس بقى. هو دي الكلمة اللي انا عايز اقوله. الاوهام بقى ان احنا نقول ان الصلع وراسي هيتحل او هيطلع بالفيتامينات دي، بس هو وراثي صح؟ الكونجينيتال بولدنس دوت صلع وراثي، صعب جدا انك تطلعيه. لكن انا بحافظ، وده اللي انا بحاول اقوله للمرضى بتوعي، احنا بنحافظ على الشعر الموجود، لكن لو في صلع وراثي لا، ده لازم عمليه ولازم زرع شعر ولازم الكلام ده. طب سؤال يا دكتور، لو هو عنده صلع وراثي وخد الفيتامينات دي هتشتغل على باقي الجسم وتزود الشعر بقى في باقي الجسم؟ في ما من الماء من الفيتامين من الفيتامينات ديت انها بتزود الشعر في باقي الجسم. تمام. يعني في فيتامين من ده دايما الناس تقولي او المرضى يقولوا لي احنا خدناه زود، خاصه السيدات. احنا زود الشعر في الجسم التاني. تمام. فده سؤال مهم جدا. لكن انا عندي الصلع الوراثي، الحتتين دول اللي بيبقى فيه الهير فولكل نفسهم البويصلات مش موجوده جينيتيك، يعني ده وراثيه ما بتبقاش موجود. لاحظوا ان هي بتبقى في الحته الدمنيه اللي بتبقى داخله التمبرال، العظمتين دول التمبرال اريا اللي بنقول عليهم، فهم دول اللي ممكن يبقى الهير فولكل فيهم مش موجود، هطلعه ازاي؟ لكن انا بحافظ على اللي موجود، بحافظ على حبه الشعر اللي في النص، بحافظ على بقيه الشعر اللي هو ما يتساقطش. علشان كده الصلع الوراثي لازم ان انا اشرح للمريض يعني ايه كلمه كونجينيتال بولدنس او صرع او صلع وراثي. ما عيشوش بقى في الوهم. ونرجع بقى نقول الايه، الضمير، الضمير والحكمه، لان الدكتور لازم يكون، والاعلانات اللي بتيجي على التلفزيون دي كلها فظيعه، لازم انها دي اللي دي اللي بتمشي ورا الوهم. فاحنا دورنا هنا كدورنا ان احنا في البرنامج العام او ان احنا بنتكلم عشان نوعي المرضى او نوعي الساده المستمعين، ان مش اي حاجه ان انا هحطها لو انا عندي صلع وراثي انها هتطلع، لا ما ينفعش الكلام ده. انا بحافظ على الشعر اللي موجود، لان الصلع الوراثي بيبقى فيه حبه شعر موجودين وحبه لا. فالحبه الموجودين دول انا بحافظ عليهم. لو هو عايز بقى يزرع، لو عايز يعمل عمليات، هي دي حاجة تانية، دي حاجة تانية خالص. ده بالنسبة للأستاذ خالد. في سؤال تاني، القشرة، القشرة هنجاوب يعني في كذا حاجة. القشرة اللي في الرأس طبعا، القشرة بتزيد في فصل الشتاء فعلا، لان السيبم او المواد الدهنية زي ما قلنا ان مع الرطوبة، مع ان بيحصل فيه انقباض في الشعرات الدموية، فعملية البخر وعملية الافرازات نفسها، ان البخر بيقل والافرازات بتزيد، السيبم بيزيد. فبتلاقي ان افرازات الماء الجلد في فروة الشعر، الافرازات الدهنية بتزيد، فتظهر القشرة. والشعر طبعا ما بيغسلش كتير في فتره الشتاء، فعلشان كده ايه، والتهويه كمان بنبقى في الشتاء برضو متكلفتين. فاحنا اهم حاجه يتغسل الشعر على الاقل مرتين في الاسبوع. ولازم ان احنا نحط فيه بعض المواد الطبيعيه، وعايزه اقول واحط تحتيها مليون خط، ان في بعض المواد والزيوت اللي متسجله في وزاره الصحه، الزيوت دي بتحتوي على ماده من المواد الطبيعيه اللي هو زي زيت الجينبر دوت، بيعمل ايه، بيعمل كيراتوليتيك افكت اللي انا قلت، بيزيح الطبقه الدهنيه الزياده او بيزيح القشره الزائده، فبينظف الفروه من اي زيادات من الزياده في الدهون اللي بتطلع فيها. فاحنا الزيوت ديت مع الشامبو الطبيعي ما بنستخدمه مرتين في الاسبوع دوت بيشيل اي قشور زياده، وبيبقى استخدامه امن حتى لو اننا استخدمته على طول. فعلاج القشره بالمواد الطبيعيه موجود، وممكن ان انا استخدم شامبو طبيعي، استخدم فيه كريم من الصبار ومن ماده اللوز. الكريم ده بيتعمل تركيبه، ده انا خاص بيا يعني. تمام. بعمل التركيبه بديها للمريض، بقول له انت هتحطها في فروه شعرك نص ساعه وهتغسلها بالشامبو الطبيعي ده، برضو المواد اللي هي اللي موجوده في الماء في مع الصبار مع الاي جي اتش مع الحاجات اللي انا بحطها ديت، بتعمل نوع من تنظيف السيبم اللي بيطلع او ازاحه السيبم سيبم وبيخلي نوع من الفروة يعني في صورة طبيعية. فدي مهمة قوي ان احنا ازاي نستخدم القشرة الحاجات الطبيعية لها اللي هي تفيد الشعر وما تضروش وما تنشفوش. لان كل الكلام ده مواد طبيعية فبالتالي ما بتنشفش الشعر. طب حضرتك ممكن تكتبهم لنا واحنا نكتبهم لاصدقائنا لان كذا حد بيكلم بخصوص القشرة. اما نور الهدى موجودين وهقول لك في الصيدلية نور الهدى بتتكلم برضو هي كلمت عن تساقط الشعر وعن البقع البنية. ده انا كتبت لك الاول بتاع القشرة ولا نكتبها دلوقتي ولا بعد البرنامج؟ لا حضرتك اكتبيها وانا حابه اكتبها لهم على الانبوكس الخاص بيها. خلاص. اما في سؤال تاني البقع البنيه في البشره. البقع البنيه دي ليها كذا سبب لازم ان احنا نشوف البقع البنيه دي ليه. هل هي في حاجه اسمها ملازمه او كلوزمه اللي هي كلف الحمل؟ هل دي من لسيده بعد ما حملت او كلف الحمل؟ انا قلت سابقا ان هو بيجي للرجال ايضا. من بعض العادات السيئه اللي هي ممكن استخدم البرفيوم احطه على وشي على طول يعني بعد اللي هو الافتر شيف اللي هو لوسيون الحلاقه استخدم لوسيون الحلاقه وبعد ما احط الافتر شيف وانزل في الشمس ده بيعمل نوع من البقع البني. ان انا استمر في الشمس او ان انا بشرتي تبقى حساسه واتعرض للشمس الصبح وانا حاطط مثلا لو كانت سيده حاطه ميك اب او لو كان رجل حاطط كولونيا او حاطط زي ما قلت اي برفيوم دوت ممكن ان هو يزود البقع البني. فانا البقع البني اول حاجه ان انا ما احطش بعض الاستخدامات الخاطئه ما اعملهاش. ما احطش ميك اب للسيدات ما احط بس كحل وروج احط سان سكرين احط كريم طبيعي يرطب الوجه ما احطش اي مواد كيميكلز على بشرتي ده مهم جدا ده نمبر 1. نمرة 2 انا لو عندي بعض البقع البنية الخفيفة اللي ظهرت معايا انا ممكن استخدم بعض المواد الطبيعية اللي انا احطها بالليل وبرضو كريمات وكريمات برضو هقولك انا بستخدمها. الكريمات ديت من المواد الطبيعية احطها بالليل وفي كريم طبيعي اخر بأحطه الصبح فبيخلي البشرة انها مترطبة وبتمنع بيعمل زي واقي للشمس طبيعي. فبتمنع من ان حتى الاشعة الشمس انها تأثر على البقع البني. والرجال انا برضو بدي الكريمات ديت وفي نفس الوقت بقول لهم ما يحطوش الليسيون بتاع الحلاقة على طول بعد ما ينزل. طيب جيجي رمار ليها سؤال يعني مش عارفة هو مجالك طبعا هو مش مجالك بس في سؤال قبل السؤال ده عشان نبقى كملنا اللي هي تساقط الشعر. أيوة تساقط الشعر في مليون نوع ومليون شكل يعني التساقط دوت مثلا هل عندها أنيميا؟ هل هي اندر ستريس معين في حد تحت ضغط معين تحت ضغط معين يعني في حد وهم داخلين امتحانات وهم داخلين عمليه وي وي وي وي. بعد الولاده بعد كمان. الولاده كل بعد الولاده بيبقى يحصل تساقط في الشعر لكن اثناء الحمل الشعر بيبقى حلو جدا عشان الهرمون بيبقى متظبط فالشعر بيبقى كويس اثناء الولاده لكن افتر بعد بينمو بيبقى جميل لكن بعد الولاده بيحصل التغيرات اللي هي ممكن تكون السنان بتبوظ شويه الكالسيوم طبعا والضوافر ممكن انها تتاثر شويه والشعر ممكن ان هو يتاثر. فاحنا عايزين نعرف سبب تساقط الشعر ايه. تعمل مثلا تحاليل شامله مثلا يا دكتور هو اهم حاجه تعرف التحليل اللي هو يتعمل اللي هو تحليل صوره دم كامله هي دي اللي احنا عايزينها. تمام. في حديث في انيميا ولا مفيش انيميا عشان الانيميا من الحاجات من الاسباب اللي هي بتؤدي الى تساقط الشعر فبنعمل صورة دم كاملة لو هي تحت رجيم حد لو حد بيعمل رجيم ده بيؤدي الى تساقط الشعر. فعلشان كده احنا نعرف السبب بتاع تساقط الشعر ايه لان عايزة اقولك ان 99.9% من الشعب المصري بيشتكي من تساقط الشعر لانها بقت فيري كومن جدا للرجال طبعا. التغذية بتاعتنا مش صح برضه هو ده الكلام اللي انا قلته في الاول بالزبط. التغذية مهمة جدا جدا جدا لان فعلا التغذية بتحافظ على الجلد وعلى الشعر وعلى الضوافر والصحة وكمان الحالة النفسية مهمة جدا يعني احنا في بعض الحاجات لو ان احنا مارسناها صح الحالة النفسية حتى لو انا داخل على امتحان لو انا عندي شغل لو انا ما بقاش على طول اندر ستريس او تحت ضغط عصبي مهم جدا جدا جدا طريقة الغذاء مهمة جدا جدا ما طريقة الرجيم ان انا ما اعملش رجيم ابوظ حاجة واعمل حاجة انا برضو لقيت في حاجات برضو زيادة شفتها الفترة اللي فاتت دي كم شهر اللي فاتوا كذا بيشنت كذا مريضة عندي يقولي يقولوا لي احنا عاملين عملية تحويل مسار بتاعت المعدة دي انا زادت قوي المسألة دي وجلدها وشعرها اتأثروا بتأثر رهيب فانا ايه هي عايزة تخس لكن بتأثر على حاجات تانية. بتضر اديها ان انا ايه اديها نوع من الفيتامينات. تقولي ده انا ما اقدرش اخد الفيتامين بيعملي انا معلش ما اعرفش معقول انا الدكتور بيقول لي ايه. فبندخل بقى ان انا ادي حاجات طبيعيه للشعر في مشاكل تانية. فعايزه اقول ان انا لازم ان انا ابقى عارفه لو انا داخل على حاجه معينه هي ممكن السايد افكت او الاثار الجانبيه ممكن تؤدي بيا لايه. فالشعر من الحاجات المهمه اللي انا بنشوفها كتير تساقط الشعر. بس اهم حاجه اعرف سبب التساقط ايه. اهم حاجه ونقطه كمان البروتين والكرياتين اللي هو الكل بيستخدمه دلوقتي دوت بيضر الشعر اكتر ما بيفيده. وبعدين بيعمل على نوع من الحرق. في ناس اللي هي بقى عايز اقول ما عندهاش ضمير اللي هم بيبقى نسبه الفورمالدهايد عاليه ده بيعمل نوع من حرق الشعر. يعني انا باجي حته تقصل تقولي انا عملت ما اعرفش ايه في كوافيره ايه انا عملت في بيوتي سنتر ايه والحته دي اتحرقت مني. فانا بشوف الكلام ده فعلا هي مش اتحرقت بس دي وقعت ده وقعت وحرقت. فانا عايزه اقول دي مشاكل كبيره قوي ممكن تؤدي للشعر. انا الجا دايما للطبيعه انا استخدم الحاجات الطبيعيه اللي اقدر احافظ بيها على شعري ودوره الشعر بتاعتي. المواد الغنيه اللي هي ممكن تتخلل بويصلات الشعر والدوره الدمويه تعمل حيويه للدوره الدمويه فتغذي الشعر بكل الغذاء العناصر اللي هو محتاجها. فانا عايزه اقول بلاش صبغات كتير مش عشان السيدات هيزعلوا مني والبنات مش همنعها خالص. انا هقول مش كتير على فترات متباعده استخدم السشوار على فترات متباعده علشان الكلام ده كله ممكن بيهلك بيتعب الشعره. زائد ان انا طريقه الغذاء تكون مظبوطه اعرف عندي انيميا ولا لا زي ما قلت ما بقاش اندر ستريس على طول وابقى عارفه ان شعري اي شعر بيقع في اليوم 200 شعره يعني ده بيحصل المعدل الطبيعي. ده المعدل مش حد بقى يبقى قلقان لا حبه شعر واقع المخده ده شيء عادي لا حبه شعر وهو بياخد شاور عادي. يعني الشعر هو التكرار بيخلي الواحد عارف المعدل تقريبا يعني. هو بيبقى حوالي 200 شعر تمام 200 شعر في اليوم بيحصل احلال وتجديد ودوره الشعر بتاخد 3 شهور زي ما قلنا قبل. طب حضرتك يعني عملت ستريس جامد قوي على التغذية. جيجي لامار عندها سؤال يعني ممكن حضرتك برضو تردي عليه. بتسأل هل المرأة الفورية او اللي هي الخلطات الجاهزة اللي بتستخدمها السيدات في الكفتة والفراخ. نجاوب على سؤالك يا جيجي بس بعد التليفون. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مين معانا؟ مين يا فندم؟ معلش الصوت بيقطع حضرتك عليه صوتك شويه. استاذ سعد. طب استاذ سعد انا هستاذنك لو سمحت اقفل وعيد الاتصال تاني بس في مكان تكون الشبكه فيه متاح نجاوب الدكتور. طيب الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا يا فندم؟ مدام دوله بس تسال على الحبوب بتاعت اسراء بنتي في الشعر على طول. حبوب في الوجه من اللي بنتك عمرها قد ايه يا فندم؟ 14 سنة. طب دكتور أغاديد معاك. ايوه اهلا وسهلا. هي واضح ان الحبوب اللي بتطلع في سن 14 سنة دي حب شباب ده للتغيرات الهرمونية والفسيولوجية اللي بتحصل في فترة البلوغ مع الهرمون بيبقى زايد في الفترة دي مع نوع من البكتيريا على السطح انها بتبقى موجودة وزيادة افرازات المواد الدهنية فبتقفل المسام وتعمل حبوب ممكن يبقى فيها صديد ممكن تبقى فيه بصور سودة ممكن تبقى فيه بصور بيضة. ده حب الشباب ده شيء طبيعي. انا بنصح ان بلاش ان احنا نفضي الحباية بنفسنا. لازم ان احنا لو هي الحبوب كتيرة تلجأ لأي اخصائي اخصائي امراض جلدية هيقول لها نوع صابونة يناسب بشرتها هيقول لها مطهر موضعي عشان تحطه الصبح ومثلا حاجة موضعية. انا احب ان انا استخدم دايما الحاجات الموضعية في الاول ما احبش استخدم الحاجات اللي هي ايه بالفم لانها دي ممكن تاثر على الكبد او الكلى. فانا علشان كده بستخدم الحاجات الطبيعيه. في في يعني بعض الدهانات او المراهم انها تعمل تقشير للحبوب نفسها بتتحط بالليل وفي مطهر يتحط الصبح وفي نوع صابونه معينه. ده العلاج المبدئي لحب الشباب المدرت او المتوسط. زائد طريقه هنرجع للغذاء للتغذيه الاكل. في بعض الانواع من الاطعمه الأطعمة ومن الحلويات اللي بتزود حب الشباب، زي الشوكولات، زي المقليات، الدهون، كل ده بيزود السيبوم اللي بيطلع. ما احنا أول ما قلنا دي زيادة في السيبوم اللي هي المواد الدهنية، الغدد الدهنية الموجودة في فترة البلوغ مع بعض الهرمونات مع البكتيريا اللي على السطح، الثلاثة دول بيسدوا المسام، بيعملوا كل البلاوي اللي احنا بنشوفها في حب الشباب. يعملوا بصر سودا، يعملوا حب فيه صديد، كل ده كل الكلام. فانا هزود الدهون ديت لو انا طريقه اكلي خاطئه، لو ان انا زودت الحاجات السبايسي، لو زودت الشوكليت، لو زودت الدهون، الاكل الفاست فود من الحاجات المضره كمان للبشره وللصحه. يعني الاكل يبقى صحي، طبق السلطه مهم جدا اللي فيه الحاجات الملونه، الاخضر، الاصفر، الفلفل، الطماطم، الحاجات الانتي اوكسيدنت مهمه جدا طبق السلطه في الاكل. للاسف ان اولادنا ما بياكلوش الكلام ده. انا بقول للاسف، يا رب يكون كلامنا دوت ان شبابنا لما يسمعوا يعرف ان اهميه الحاجات ديت، حتى الاعطاء بشره نضره. يعني انت بتدي لبشرتك نضاره بطريقه التغذيه السليمه. فانا مهم قوي ان انا ما اكلش شوكليت، ما اكلش حادق، شيبسي، الكلام اللي كله اللي بيزود الكلام ده، عشان برضو احافظ على بشرتي ان ايه ما يزيدش حبش. حضرتك قلتي لمدام دولت تتجه لمتخصص مش صيدلي. لايد لا ما احبش التخصص الصيدلي. أيوة. بقى النقطه دي بس بنفكرها بعض الممهات او الامهات لما بنتها فاكره انها حاجه بسيطه، هتسال الصيدلي هيديها، ممكن كل نوع بشره يختلف عن التاني. ممكن ده لحب الشباب بس مش للنوع ده. علشان كده لا يتلائم مع بشره فلان. احنا عندنا البشره 6 انواع من البشره. فعشان كده انا عايزه اقول لاي حد ان هو لما في اي مشكله جلديه ومشكله قائمه حتى بالذات في الوجه او في مكان ظاهر، ما يسالش اي حد، لازم يسال متخصص. يعني انا حتى قلت لها اخصائي امراض جلديه بجانب البيت عندها بجانب المنطقه، ليه؟ عشان تعرف تتعامل صح مع اللي عندها. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. ايوه يا فندم، عليكم السلام. ممكن اتصل بالدكتوره لو سمحتي؟ اتفضلي يا فندم، بس نتعرف بيك اولا. طلعت عبد السميع من مدينه نصر. استاذ طلعت اتفضلي يا فندم. اهلا يا استاذ طلعت، اتفضل. اهلا بيك. النبي، انا عندي بالنسبه لرجلي، ايوه، الصباعين اللي هو البنصر والوسطى، في تانية الجلد ابيض. حضرتك يا استاذ طلعت عندك سكر؟ لا لا، بتوقف كتير؟ لا ما فيش، انا عادي يعني، بس لا. الموضوع ده ما عندي من سنين كتير، وباخد له ادويه بيضيع وبترجع تاني، يضيع وترجع تاني. التانية حضرتك من الحاجات اللي هي لازم ان احنا، هي بتعيش في الوسط، فطريات بتعيش في الوسط الرضب، فلازم الصبعين اللي انت بتقول عليهم دول فعلا ان هم بيبقى مكانهم زي عامل خندق كده. فهي وانس انها اتوجدت، او اول ما انها الفطريات اتحولت لبقت انها تانية بين القدمين، لازم انك تنشف كويس قوي. يعني انت مش تحط العلاج وبس، في بعض الاحتياطات مهمة جدا علشان خاطر ما ترجعش. اول حاجة ان انا لما تتوضع او لما تتعرض لمية، ان حضرتك لازم تنشف ما بين الصوابع. يعني في طريقة معينة انا بقولها للمرضى بتوعي، ان بنحط الفوق المنديل زي المناديل الكلينكس ما بين الصوابع نفسها، ونضمن تنشيف ان ما يبقاش فيه مية او بواقي مية في المنطقة دي. زائد ان انا احط العلاج 3 مرات في اليوم. وياريت حضرتك وانت قاعد في المنزل بتخلي قدميك متهوية شوية. مهم قوي الكلام ده، وتحط العلاج بانتظام، التانية بتروح. العلاج اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيبقى فيه مراهم ضد الفطريات. مش هنقول اسماء، لا مش هنقول، بس لازم برضه متخصص. يعني اي اخصائي امراض جلديه بجانب حضرتك هيشوف التانية حيث هنشخصها على طول دايركت، وهيديك المراهم اللي تلائمك. بس هي طريقه العلاج، للاسف احنا عندنا المريض بيزهق من العلاج. يعني المريض لو حط المرهم يومين ثلاثه وخف بيسيبه ويقول لك خلاص انا خفيت، لا، ده لازم متابعه، ولازم يكمل. مثلا الدكتور قال له 3 اسابيع، يستمر على 3 اسابيع. طريقه العلاج بتبقى مش كونتينيوس، مش مستمر عنده، هو عايز يخف في يوم وليله ويحط المرض في يوم وليله وخلاص. طب هو لو اتصل بعد الحلقه ممكن تقولي له اسم منتج؟ لا، ممكن اقول له مرهم ضد الفطريات. طيب خلاص، حضرتك يا استاذ طلعت ممكن تتصل بعد نهايه الحلقه، ودكتور اغريت ترد عليك وتوصف لك ان شاء الله اللي فيه الخير. الو، ايوه، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم، مين معانا؟ سعد عمر من دمياط. تفضل يا استاذ سعد. اتكلم الدكتوره غريب بعد معاكي يا فندم. الو. ايوه حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك ازيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بيك اتفضل. بقول لحضرتك عبد الرحمن ابني عنده 17 سنه. ايوه. ففي جسمه بقع بني كده كتير. بقع بني فين يا استاذ؟ فين؟ نعم مكانها فين؟ في كتفه وفي ظهره حضرتك. فين؟ في كتفه. اه في الكتف وظهره متهيألي. اه والظهر. البقع البني دي بتيجي كل فتره؟ لا هي حضرتك موجوده بقالها فتره عنده. طب انت ما روحتش لاي دكتور اخصائي؟ لا ما روحتش حضرتك والله. استنى يا ريت لو انت حضرتك ممكن اخد العنوان واجي لحضرتك. ممكن حضرتك تكلم الكنترول وبتاخد العياده وبتحجز معاهم ونشوف البقع البني ديت ايه وانا ادينه للناس باذن الله. حضرتك ما تقفلش هنحولك على الكنترول وتاخد العنوان منهم. نلحق نجاوب على سؤال جيجي بخصوص استخدام المرأة اللي هي الشوربه الفوريه او الجاهزه. آه. وكمان الخلطات اللي بتستخدمها السيدات في الاطعمه زي الكفتات او الفراخ. لا انا هقول لك حاجه، انا من الناس اللي انا متعوده ان هم بيقول لك اللي هي حكايه مرق الدجاج واللي هي الحاجات الفوريه اللي هي الفوريه ديت اتقال عليها كلام كتير قوي واتقال وللاسف بنستخدمها. يعني بقول لك للاسف انها بتسعد. مش هتروحي مطعم اي مهما يكون ريستورول شيك جدا او بيستخدموها. بقول لك لكن يعني للاسف لكن هي اتقال عليها كلام كتير قوي. صدقه دي انت اكيد لما بتجيبي حاجة جاهزة او ان انت تكوني ركزتيها بالطريقة دي عشان تدي الطعم. المواد الحافظة دي مش حلوة. ما هي اي مواد حافظة بقولك ممكن تعمل ألرجي على الاقل. يعني دي ممكن تعمل لك حساسية. مش احنا نقول بنبعد عن المواد الحافظة فاي مريض عنده ارتكاريا. يعني انا ساعات عيني بتطلع مع المريض اللي عنده ارتكاريا. قاعد اقول له طب انت كلت ايه؟ طب انت شربت ايه؟ ممكن السبب يكون تافه جدا ان هو كل اي علبة معلبة وهو ما قاليش. يجي يقول لي المرة التانية ده انا كلت معلبات كانت فيه علبة ما اعرفش ايه. دي من المادة الحافظة. واكتشف بعد كده ان هو عنده الارتكاريا اللي جات له دي من المعلبات اللي هو كلها. فما انت دلوقتي لما تكون المرأة انا مش عايزة لان يعني ايه انا سمعت وعارفة انها مش صحية. لكن انا بقول للأسف انها بتستخدم. طب انا بنقول انها لها فيها مليون كلام. طب الشركات المنتجة ما هي دي في حاجة اسمها سلامة امن الغذاء والسلامة الغذائية والكلام ده دي كلها. اكيد ان هم عارفين الكلام ده. فاكيد الضرر بتاعها مش بالكم اللي هو ايه يعني حضرتك فهماني. مش بالكم اللي هو مش معقول نازله في الاسواق دي كلها ودي هتؤدي يعني هتعمل حاجه كبيره. بس هي مش صحيه زي المرأة الطبيعية. يعني نحاول نقلل منها بقدر على قد ما نقدر. نحاول نقلل. وترجعي دايما بقول لك انا بحب للطبيعة. يعني ممكن الشوربه لو ركزتها قوي ممكن هي تستخدمها بدل برافو عليكي ركزتها وتخلي الشوربه حتى. لان هقول لك حاجه دلوقتي في بعض السيدات مش كل يوم هتقدر انت بعد الغلاء اللي حضرتك فيه. مش كل سيده هتقدر ان كل يوم تعمل شوربه على بالظبط. تعالي نتكلم بقى في منتهى الصراحه. هتعمل ايه لو عملت الشوربه مره واحده في الاسبوع؟ ممكن تخليها تقضيها ثلاث مرات في الاكل. ده صح. هو ده اللي انا عايزه اقوله. الترشيد معلقه هتاخد معلقه مش معلقه ده لو كمكعب يعني هي تركز الشوربه وتقسمها على ثلاث اكلات. هتبقى كلت ثلاث مرات في الاسبوع. فهي ممكن قوي انها بحبه ارشادات انها تستخدم الحاجات الطبيعيه هيبقى افضل وتقلل من استخدام اللي هي الحاجات دي المواد الحافظه. طيب برضو احنا هنجاوب عليك يا ابو بكر. حماده بيقول هو ينفع الطبيب يقول للمريض هات الدواء من الصيدليه الفلانيه زي ما انتوا بتقولوا؟ فانا هقول لك حضرتك ردي عليه. انا كل دكتور ده اسمه ايه في ابو الخير حماده. بص يا ابو الخير دلوقتي كل طبيب من حقه ان هو يعمل تركيبه وبينزلها للصيدليه قريبه منه. يعني عندنا في وسط البلد كان بدون ذكر اسماء الدكاتره الجلديه اساتذتنا واساتذتي من 50 سنه والمفتي وي وي وي كانوا يكتبوا السقساء بتاعه البهاء. كانوا انا بتكلم انجينير يكتبوا تركيبه معينه لانولين ما اعرفش زنك مع ويروح منزلها للصيدليه اللي يقول له في شارع تركيبه مش دواء. يعني يروح يقول له حط التركيبه دي نزلها عند ودي كومن جدا عند كل الدكاتره. لان انت متخصصه في شيء وعايزه انك تنبغي فيه. بتعملي تركيبة معينة وجات معاكي زي الفل والعيان مبسوط منها. فبتعملي التركيبة دي مع صيدلية بنسب فيها بنسب معينة. صح. وبتقولي له انزل جيبها من الصيدلية الفلانية عشان لو انت بتثقي في الصيدلية دي. لان لو جدتها لكذا صيدلية انت مش ضامنة. مش ضامنة ده انت ايه, وخصوصا ان ايه, ان في حاجة معينة انت تخصصتي فيها. الحاجات اللاين الطبيعي ده. فانا عايزه اقول له ايوه ممكن, ممكن, وكل دكاتره الامراض الجلديه من قديم الازل وكلهم كانوا في باب اللوق, ولو كلمني في التليفون اقول له اسمائهم واقول له الصيدليات اللي بيركبوا فيهم التركيبات بتاعتهم ويقول لهم انزلوا جيبوا من الصيدليه. طيب كان في مستمع الحلقه اللي قبل اللي فاتت تقريبا هو بيقول لي كان الحساسيه بعد الحلاقه, واحنا وعدناه ان احنا نقول له اسم منتج, فحضرتك اكتبي لي لان احنا انا فعلا نسيت ان انا اكتب له المنتج ده بعد ما يحطه قهوه. طيب يمكن سؤالنا الاخير, منى السماره بتقول ان بنتها عندها سنتين شعرها خفيف قوي, تستخدم لها ايه كشامبو ودهان؟ بس سنتين سنتين. انا هقول انا في امهات يعني بيخافوا قوي لما عشان بنوته. انا عايزه اقول لهم ان ممكن ده في دكتوره كمان بيحلقوا زيرو عشان يقول لك شعري بيبقى على فكره ده غلط. وانا قلت مره حضرتك سالتيني السؤال ده, الشعر بياخد وقت عباله ما يطلع في اي بيبيهات سنة واتنين وبعدين بيبدأ يطلع. لكن ان هي بتقول شامبو او هو خفيف, في الشامبوهات الطبيعية واحنا عندنا شامبو من مواد الطبيعية انها ممكن تستخدمه مش هيضره. وفي شامبوهات الأطفال تستنى من عندها سنين مثلا يا دكتور ولا في المعدل الصح؟ ما فيهاش, لا ما فيهاش حاجة صح او غلط. عندي امكانيات لو هي عندها انها امكانياتها تجيب حاجة مخصوص للبيبي بتاعها لا تجيب. انا لا, انا اقصد الشعر يبقى زي الاسنان, يعني لما بيوصل مثلا لسن معين بتبقى الاسنان استقرت, ففي مثلا سن 5 أو 6 على ان هو الشعر يستقر كده ممكن سنتين ثلاثة ويبدا الشعر يتقل. يعني انا هقول لك حاجه, انا عندي يعني بنت اختي قمر ما شاء الله, فبنت اختي وهي صغيره, انا عندي صوره وهي صغيره يعني هي ما كانش فيه ولا شعر في شعرها, قعدت كده قد ايه سنه يعني مامتها كانت خايفه عليها سنة أو سنة ونص, وبعد كده بسم الله ما شاء الله على جمال شعرها وعلى طول شعرها. فعايزه اقول لك مش شرط, يعني انا عايزه اقول ان لغايه سنتين زي ما انتوا قلتوا بيبدا يطلع. وبعدين عايزه افهم برضو الساده المستمعين في حاجه اسمها جينيتك, يعني في حاجه ان هي ان الاسر, في بعض الاسر شعرها خفيف, بعض العائلات شعرها تقيل. فممكن قوي ان العائله ديت بتكوراثه على شعر خفيف, فمش هيطلع لكن هيبقى شعر حلو في الاخر. فعايزه اقول ان احنا ايه, ما ننزعجش على ان شعر البيبي او البنوته, لو اي سيده عندها بنوته انها ما طلعش سنه او نقل سنتين, ده مش شرط, هو بياخد وقت وبيطلع. واستخدام الحاجات الطبيعيه هي ديت احسن حاجه, احسن حاجه في ثانيه واحده. حضرتك قولي لي المنتج ده حلو للسيدات ولا لا عشان اجاوب على نور الهدى. دوت هو مع يعني ينفع للسيدات, هو بس ده بيزود الشعر زي ما قالت ياسمين في الجسم في حاجات تانية. طيب وقت عدى بسرعة, بنعتذر لكل المستمعين, هكتب لكم الـ الـ يعني المنتجات اللي الدكتورة قالت عليها لحضراتكم على الانبوكس الخاص بكم, وان شاء الله ان شاء الله بالشفاء. دكتورة غادي طبعا معنا يا ياسمين, طبعا معنا لمدة 10 دقايق مع كل مستمعينا ان شاء الله. شكرا لك دكتورة غادي. ازاي, اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. الإعداد سارة قناوي. طبيبك على الهواء, لقاء أسبوعي, تقديم إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهوى. إخراج علي عبد العالي.